Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Sophie Mosakowski with the news. طبعا نهاركم معكم هارون سويس. 2 days after the attacks on Brussels, agencies are still looking for one of the suspects. The identity of the man who can be seen on a security camera at the Brussels airport is still unknown. 3 additional suspects have been identified by the officials. According to latest reports of the Belgian Ministry of Health, 31 people have died and 300 have been injured during the attacks. The Turkish President Erdogan claims Ankara had already alarmed Belgian officials last year of one of the attackers of Brussels. تواصل الدوائر الرسمية البحث عن مشتبه فيه بالإرهاب وذلك بعد يومين من العمليات الإرهابية في بروكسل وفيما يتعلق بهوية الرجل الذي ظهرت صورته في كاميرا الحراسة في المطار ما زالت غامضة علما بأن 3 آخرين من الجناة معروفين لدى الدوائر البلجيكية وقد أسفرت الاعتداءات وفقا للمعلومات التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرا عن مقتل 31 شخصا إضافة إلى إصابة 300 شخص بجروح. The state's minister of justice Heiko Maas cautioned about making a connection between the refugee crisis and the current terror threat. Most of the attackers had been groomed into a terroristic imminence within Europe, said Maas in a newspaper interview. They were not to be considered refugees. He also requested an improvement of data exchange between the states of the EU. This afternoon, the EU Interior and Justice Ministers will deliberate on this issue in a crisis meeting in Brussels. حذر وزير العدل الألباني هايكو ماس من مغبة ربط أزمة اللاجئين بالتهديد بالإرهاب وقال ماس في تصريح صحفي أن غالبية الجناة ترعرعوا في أوروبا ليصبحوا تهديدا إرهابيا موضحا بأنهم ليسوا لاجئين وطالب بضرورة تحسين تبادل البيانات بين دول الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن يتشاور وزراء عدل وداخلية دول الاتحاد الأوروبي على هذا الموضوع في اجتماع استثنائي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد ظهر اليوم. The president of the German Red Cross short DRK Rudolf Zeiters has warned of refugee deaths in Greece. In a newspaper interview, he requested the EU to respond to this problem as fast as possible. Greece is hopelessly overburdened with the refugee surge, he said. The DRK wants to continue to help Greece. UNHCR and Doctors Without Borders have stopped their work yesterday out of protest against the refugee deal the EU made with Turkey. They claimed it would turn the Greek refugee camps into prison facilities. حذر رئيس منظمة الصليب الأحمر الألمانية رودولف زايترز من وقوع حالة وفاة بين صفوف اللاجئين في اليونان وطالب الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي بضرورة تقديم المساعدة للاجئين بسرعة وأوضح أن اليونان نظرا لتيارات اللاجئين إليها لا تتحمل أعباء فوق طاقتها وتريد منظمة الصليب الأحمر الألمانية مواصلة المساعدة في اليونان وكانت منظمة اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بدون حدود قد أوقفت في اليوم الماضي أنشطتها للاجئين القابعين في مراكز اللاجئين باليونان. Pope Francis dedicated this year's Easter celebrations to the suffering of the immigrants. Today, the Holy Thursday, the church leader wants to wash the feet of 12 young asylum seekers of different religions in a housing institution near Rome. In the following days, people will celebrate the Christian Easter all over the world. Between Holy Thursday and Easter Monday, during the Easter parades, peace activists will take to the streets throughout Germany. This year's central points are demands for humane refugee politics and peaceful conflict resolutions. يهب قداسة البابا فرانسيسكوس احتفالات عيد الفصح هذا العام لآلام المهاجرين. سيقوم الحبر الأعظم هذا اليوم وهو الخميس الأخضر بغسل أقدام 12 من الفتيان من طالبي اللجوء الذين يعتنقون ديانات مختلفة ويقيمون في مراكز إيواء اللاجئين بالقرب من روما. يحتفل العالم في هذه الأيام بعيد الفصح المجيد ويقوم نشطاء سلام في الفترة ما بين الخميس الأخضر وعيد فصح الاثنين بمسيرات عيد الفصح على مستوى ألمانيا بكاملها وتتركز مواضيع مسيرات عيد الفصح هذا العام على المطالبة بانتهاج سياسة لجوء إنسانية وإيجاد حل للصراعات بالطرق السلمية. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.